بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في أسئلة في الجزء الماضي؟ لا، ما فيش أسئلة طبعا، يبقى كويس عشان نكمل. اتفضل. في سؤال؟ اتفضل. قلت على أسد ابن الفرات في السيرة النبوية، شرحتها تقريبا في حياة الرسول، كل حد موجود. كيف مفتين العلم الغزير هذا ما قدروا يربطوا بين حياة الرسول وواقعهم اللي كانوا موجودين عليه؟ كويس، يعني هذا طبعا حضرتك متفائل او تتمنى ان العالم يصيب في كل مسائله، وهذا امر مستحيل. هذا بشر يصيب ويخطئ. اذا استطعت ان تعد سيئات انسان فهو في اعلى درجات التقوى والورع والصلاح. كفى بالمرء حسنا ان تعد معايبه. فإذا ذكرت حياة أسد بن فرات الطويلة، بنتكلم على 70 سنة، 71 سنة، وإفتاءات ومواقف كثيرة في حياتي وجهاد في طلب العلم وتعليمه وتسجيل، ثم في حياتي قرار أو قرارين، فتوى أو فتوتين غير صحيحة، هذا أمر طبيعي جدا، بل هو من قمم العلماء. فطبيعي أنه يكون عند العالم في بعض المسائل خلط، لأن خلاف الأولى أو عدم وصول للصحة ده طبيعة بشرية يعني. والله أعلم. طبعا زي ما قلت أسد بن الفرات، عشان الكلام اللي يعني اللي قلناه دون يعني أي تعدي على مكانته العلمية، هو ليه وضعيته ومكانته العلمية وليه نيته في هذا الموضوع وإخلاصه في القدوم على الجهاد في سبيل الله ونشر الدين في صقلية، كل هذه ما ننكرها، إنما نناقش قضية يمكن أن نستعين بها في واقعنا. فإذا تكررت الظروف مثل هذا الظرف لا تعطي الشيخ الذي ليس له خبرة في المجال قيادة الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لأولي الرجل الحرب وفي الجيش أبصر منه وفي الجيش أتقى منه، لأنه أبصر بالحرب. وولى عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان حديث الإسلام، عمره في الإسلام 5 شهور، على جيش به سادات الصحابة من المهاجرين والأنصار، وعلى المدد الذي جاءه وكان به أبو عبيدة بن جراح وتحته أبو بكر وعمر، وفوق كل ده عمرو بن العاص اللي هو لسه من 5 شهور في علم الشريعة هو متأخر جدا عنهم، لكن في علم الحرب هو سابق، وخاصة الحرب في هذا المكان. خلي بالك، لأن ذات السلاسل اللي هو عمرو بن العاص واللي عليها هذه المنطقة بلد أم عمرو بن العاص، فهو أدرى الناس بها في هذه المنطقة، فأدرى من عمر وأدرى من أبي عبيدة ابن جراح، ولذلك أعطي القيادة في مثل هذا الأمر. والله أعلم. تولية الأمر لأهله، هذا كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أبو بكر وعمر في النقطة هذه ما كان تولية الأمر. صح، ما هو من الذي ولى؟ ما هو الذي ولى زي ما قلنا زيادة الله ابن إبراهيم ابن الأغلب، هو ليس على الوضع الذي يعني يحتج به، هو أخطأ في هذه الولاية لا شك أخطأ، لكن احنا عندنا في التاريخ طبعا مواقف تانية كتيرة. ولي الأصلح، وهو إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، تضييع الأمانة توسيد الأمر لغير أهله. حصل بقى في زمن يعني زيادة الله ابن إبراهيم، ولا حصل في أي زمن تاني، خلاص هي قاعدة ولابد أن تحدث، لأن احنا زي ما قلنا احنا بشر، يعني في ناس بتصيب وتخطئ، واحنا بنتعلم من التاريخ كله. يعني لا نذكر الحسنات فقط، نذكر الحسنات والسيئات المشاكل والإنجازات، عشان في الآخر أستفيد من هذه المجموعة من التجارب. ولو احنا قعدنا نتكلم أكتر في تفصيلات في واقعنا الذي نعيشه الآن في هذه السنوات الأخيرة من عمر الأمة مربوطة بكل اللي قلناه. والله أنا فضل هذا، معيش أنا آسف، هذا واحد أخذ. طيب، ممكن تسألوا مع بعض وأنا أحاول أسمع. فضل. خارج عن صلب الموضوع، فأستأذن منكم.

موقع islamhistory.com موقعنا عليه 400,000 صفحة مؤرشفة على جوجل. خلصهم وبعد كده تعالى اقول لك على ايه. طيب لو حبيت تاخد تاريخ الاسلام باجمالا كده من افضل ما كتب وموجود يعني في السوق كتاب الدكتور الاستاذ محمود شاكر اسمه التاريخ الاسلامي. هو الكتاب حوالي 28 جزء، انما انت اللي يهمك التسع اجزاء الاولى. التسع اجزاء الاولى مطبوعين في 7 مجلدات تمام. ده من اول 9 اجزاء دولت بيتكلموا من اول حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الى اخر الدولة العثمانية. الاجزاء اللي بعد كده من 10 لـ28 على التاريخ المعاصر، يعني تاريخ اخر 100 سنة القرن العشرين يعني، فممكن يعني ما تبقاش محتاجهم قوي في المرحلة ديت. انت محتاج الكتلة الرئيسية الاولانية. فهو عنده روح طيبة وتوثيق للمعلومة وأراءه بشكل عام أنا بحبها يعني، فأنصح بقراءتي. الكتب بقى المتخصصة في كل فرعية كتيرة، يعني الأندلس لها كتبها، فتح مصر لها كتبه، الحضارة الإسلامية لها كتبها. أنا ليه كتاب اسمه ماذا قدم المسلمون للعالم، أنا الحقيقة بلا يعني تحيز أنصح بقراءته. لماذا قدم وصول العالم هو كتاب حوالي 800 صفحة تقريبا، بيتكلم على ما قدمه المسلمون للحضارة الإنسانية. أنا بقول رؤوس أقلام، يعني ما قدمناه كتير قوي، هذا يعني استيعابه في كتاب واحد مستحيل. فأنا في هذا الكتاب في كل فرع من الفروع يعني ذكرت بعض العلامات، يعني في فرع الطب مثلا ذكرت 30 صفحة أو 20 صفحة فيما قدمناه للطب. لكن لو عايز تتخصص لا، في كتب متخصصة فيما قدمه مصنف في الطب كتيرة جدا ضخمة جدا. أنا ليا كتاب برضو اسمه قصة العلوم الطبية في الإسلام، هو بس بيكلم على الإنجازات الطبية في الحضارة الإسلامية. هتلاقي مثلا جزئية في الكتاب ماذا قدمنا في جانب الأخلاق، من ضمن الأخلاق اللي قدمنا إنجازات فيها أخلاق الحروب. هتلاقي لي كتاب تاني ضخم اسمه أخلاق الحروب في السنة النبوية. فكل فرعية من الكتاب كل 10 صفحات ليهم كتاب ضخم بيشرحهم. فالكتاب ده جمع، فأنت لو قرأته بتاخد فكرة عن إنجازات المسلمين في الحضارة الإنسانية بشكل عام. ثم إذا أعجبك أحد الفروع إنجازات المسلمين في جانب الحقوق، في جانب العلوم، في جانب الأسرة، في جانب كذا، تاخد بقى الفرع ده وتتوسع. وانا مرشح مصادر، ان انا الكتاب ده مراجعه اكتر من 400 مرجع. فوالله اعلم. كده ندخل في الموضوع تاني في صقلية. ووقفنا عند خطبة الوداع. طبعا خطبة الوداع مش الرسول صلى الله عليه وسلم، خطبة الوداع لأسد ابن الفرات وهو بيودع الناس. قال كلام جميل جدا عايزين نركز فيه. وهو واقف في ميناء سوسة، أهل تونس يعرفوا طبعا سوسة، هو كانت الميناء اللي بتخرج منها المنطقة اللي هي الشمالية خالص، اللي هي يعني هو قال هذه الخطبة والسفن بتتحرك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا معشر الناس والله ما ولي لي أب ولا جد ولاية قط، أنا عمر حد من عيلتي ما بقى والي أو قائد أو أمير، ولا أحد من سلفي رأى هذا قط. جموع البشر واقفة تحييه وهو متوكل على الله خارج لفتح الصقلية أمير، أو مرة في حياته يبقى أمير، ولا حد من أبائه ولا أجداده. وما رأيت ما ترون إلا بالأقلام، طلب العلم يعني هو وصل لهذه المكانة. لماذا قدم؟ مقدموه لأنه فقيه الأمة ولأنه قاضي كبير ولأنه عالم، فقدم لهذا المركز. وما رأيت ما ترون إلا بالأقلام، فأجهدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه. طبعا الكلام ده مناسب جدا للحضور. أنا عارف أن الإخوة كتير منهم في الجامعة وبيدرس وما شاء الله ماسكين أوراق وأقلام. الكلام ده يا جماعة كلام في غاية العمق. فأجهدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه واصبروا على شدته. صعب طلب العلم، صعب، واصبروا على شدته فإنكم تنالون به خيري الدنيا والآخرة. اخر حياتك ان شاء الله تبقى امير ولا يهمك، تبقى امير اي حاجه، وخير الاخره هو اعظم، والاخره خير وابقى. قال الكلام ده وانطلق الى صقليه. ادي التحرك بتاعه الاول، نزل على الجزيره اللي سالتكم عليها في الاول اللي هي قوصره بنتليريا ديت اللي هي تبع ايطاليا دلوقتي، شوف هي قريبه ازاي من تونس. فطلع من سوسة ونزل على بنتليريا، وبعد كده من بنتليريا طلع على مزارة او مازر، في الكتب العربية هتلاقيها مكتوبة مازر، عشان لما تحب تدور على معلومات اكتر تلاقي الكلمة بمعناها او بلفظها يعني. فنزل على مازر. اشمعنى نزل على مازر تحديدا؟ مازر والمنطقة الغربية كلها من صقلية قليلة السكان، منطقة وعرة يعني. لو انتوا شفتوا كده الصوره ديت، ده شاطئ مازر، فيها مناطق سهله بس معظمها كده. فتلاقي السكان ما كانش عندهم رغبه شديده، طبعا في ذلك الوقت عدد السكان قليل، فبيختار الاماكن المتميزه في البلد. دلوقتي مازر طبعا بلد او مزاره يعني، بلد فيها سكان كتير وفيها يعني حياه كبيره، لكن هو اختار مازر اولا عشان سكانها قليلين، دي حاجه. والحاجة التانية عشان فيها أنصار فيمي إيفيميوس اللي هو المساعد بتاعه من البيزنطيين اللي نازل، فكانوا مستنينه في هذا المكان البيزنطيين، مش البيزنطيين، أتباع إيفيميوس، وتحركوا بعد كده بعضهم مع بعض. طبعا مازر كان فتحها سهل لأنها قليلة السكان وما فيهاش قواعد عسكرية، ما فيهاش حصون، فدخل على مازر من غير مشكلة. وهو في مازر بدأ يقرر ان هو ينتقل الى سيراكيوس او سيراكوسا. الحقيقة سيراكيوس ديت انتقال برضو ما هوش سليم، ان سيراكيوس احنا قلنا من شوية انها احسن مدينة في صقلية، بل من احسن المدن في العالم، في العالم كله، لان سيراكيوس ديت كانت في يوم من الايام عاصمة الدولة البيزنطية بدل القسطنطينيه، فمعنى كده انها يعني مدينه قويه للغايه. فانتقل مباشره لسيراكيوس بالجيش بتاعه، ما لقاش مقاومه في الطريق. المهم هو في الاول في مزار قابل جيش انتصر عليه، وبعد كده كمل لحد ما وصل، قبل ما يوصل سيراكيوس ب 30 كيلو في حته اسمها بلاتزلو اكريد، قابله مجموعه من اعيان سيراكوسا او سيراكيوس، وبداوا يعملوا معاه مفاوضات وقالوا له احنا ندفع الجزيه واحنا نسلم واحنا ما فيش مشاكل. وكل هذا كان خداع، خداع لتقليل سرعة الحركة له الى ان تأخذ سيراكيوس حضرها واعداداتها وما الى ذلك. الجيش اللي كان معاه كان حوالي 10,000، وجيوش الدولة البيزنطية طبعا انتوا عارفين جيوش يعني كبيرة. قعد شوية معاهم وبعد كده انتقل لسيراكيوس، اكتشف الخديعة ان ما فيش اتفاق، وانهم يعني سحبوا الكلام اللي كانوا قالوه. وهو دخل على سيراكيوس، لقى سيراكيوس بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. سيراكيوس يعني حصينه للغايه، وهو معوش ليس معه ادوات حصار تناسب هذه المدينه او تناسب القلاع الكبيره، وليس معه السفن فيها قاذفات الحرائق اللي كانت موجوده في ذلك الزمن المتاحه، موجوده عند الدوله، بس هو مش واخد، لم ياخذ معه مثل هذه الأسلحة أو العدة، لأن برضو كما ذكرنا الإعداد كان متسرعا والأمور كانت خاطفة والمعلومات كانت قديمة. فوجئنا إنما راح إلى إلى إلى سيراكيوس إن الوضع العسكري متأزم للغاية. حاصر هو سيراكيوس شوية مدة، انتظر قدامها يعني شهر شهرين ثلاثة تسعة، قعد سنة محاصر لسيراكيوس وما في امل. وحصل تصعيد للموقف، جاله مدد من تونس من عند الاغالبه طبعا يعني من الجيش اللي بعته من زياده الله، وجاله مدد كمان من كريت. كريت كانت جزيره اسلاميه بس منفصله، كريت ليها حكامها الخاصين بيها لوحدها، لا الحكام تبع مصر ولا تبع تونس ولا تبع حد، هم لوحدهم. فأرسلوا مساعدة عابرة، بعد كده بطلوا يساعدوا يعني، بالعكس بعد كده اشتركوا مع الإيطاليين في حرب المسلمين. المهم يعني، مو قصة كريت هذه قصة مأساوية يعني. المهم كريت دخلت ساعدت هنا مع تونس في فتح سيراكيوس، لكن الدولة البيزنطية أرسلت هي كمان جيوشها واستعانت بالبندقية، فأرسلت البندقية جيش آخر، فصار المهمة في غاية الصعوبة على الجيش الإسلامي، لأن الأساطيل البيزنطية والأساطيل البندقية أساطيل ضخمة جدا ومعروفة في البحار. تريد أن تواجه مثل هذه القوى البحرية لابد من إعداد خاص، جيب الأسطول الإسلامي الأساسي، أسطول الأغلبة بمفرده لا يستطيع تحقيق مثل هذه المهمة. المهم إن هم يعني التقوا مع الأساطيل في حروب وكانت مشكلة كبيرة. حصل تمرد، فين التمرد؟ في الجيش الإسلامي. الجيش الإسلامي لما واجهنا مثل هذه المشكلة حصل تمرد طول مدة الحصار، قاعدين بقالنا سنة حوالين الحصن وشكل الأمور مش ماشي إلى اتجاه الفتح، انتظار بلا طائل العسكري، القادة العسكريين اللي موجودين في الجيش يرون أن الأمر لن يحل بالطريقة اللي احنا بنتحرك بها الآن، لكن طبعا أسد من الفرات بعاطفة البقاء لا يريد أن يترك. لو احنا تركنا بعد سنة من الحصار ورجعنا لتونس ايه اللي حصل؟ الحملة فشلت، يبقى هزمنا، يبقى انكسرنا، يبقى الجهاد في سبيل الله راجع، يبقى حاجات كتيرة ممكن تقولها عاطفية. احنا هنا كنا عايزين خالد بن الوليد، خالد بن الوليد اللي ياخد الجيش زي ما قلنا في مقطة ويرجع، وارجع اجي تاني في سنة تانية في يوم تاني في ظروف تانية، لكن انتظار بلا طائل عسكري. مجاعة حصلت في الجيش الإسلامي حتى اضطروا إلى أكل لحوم الخيول، معهم خيول أكلوا لحومها. وباء انتشر في الجيش الإسلامي من طول مدة الحصار. ومحمد بن قادم، مين محمد بن قادم؟ أحد المجاهدين أو المسلمين في الجيش، وكان فقيه أيضا، وكان من ضمن الفقهاء اللي هو يعني تعلموا على أدين أسد بن الفرات، وقام اعترض وقال له إحنا بقالنا هنا سنة، وعمر بن الخطاب كان بعد 6 شهور يخفل الجيوش، حتى في روايات 4 شهور إنه يرجع الجيش، ما يقدرش الجندي منتظر كل هذه المدة خارج الحدود أو خارج البلاد، لأنه هو عارف إن في النهاية له طاقة لا يريد أن يعاكس هذه الطاقة البشرية. الطاقات المعنوية الروحية العالية لأسد بن الفرات أو لبراء بن مالك أو لأي مقبل على الشهادة ما يشعر على عموم الناس، ما تفرض على الناس ما يعني تتحمله أنت، وقد يكون هذا أمر خاص بك. ففي إحنا دايما كنا نقول السنة يا إخواني، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نقطة، إنما السنة مدى رينج، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لك مساحات كبيرة لتطبيق السنة، مش لازم بالضبط تعمل الفعل الفلاني. ممكن تصلي ركعتين قيام ليل تبقى عملت السنة، سنة قيام الليل، ممكن تصلي 4، ممكن تصلي 6، ممكن تصلي 8، في ناس كانت بتصلي أكتر من كده، وكل ده داخل في السنة في قيام الليل. مش أنا عشان عندي القدرة أن أقوم الليل 3-4 ساعات يبقى الذي يتخلف عن 4-5 ساعات قيام ليل يكون ضعيف أو يكون منبوذ أو يكون غلط، لا. فالسنة في مدى واسع. فهو هنا محمد بن قادم يعني اعترض وتقدم بالتمرد ده، قام وقال له ما هذا لا يستقيم، وهذه في مخالفة، وإحنا قاعدين بقالنا فترة طويلة والناس بتموت، كلام كتير قاله. جلده أسد بن الفرات، وطبعا هو جلده لأنه هتحصل فتنة في الجيش، هو برضو رأيه الشرعي لمرجعية، واخد بالك؟ بس احنا بنتكلم على ان هو لو كان عنده قراءة عسكرية دقيقة ما كانش عمل هذا الموضوع. والحاجة الثانية ان هو الرأي الذي يقدمه محمد بن قادم رأي مقبول فقها ومقبول عسكرية، فما كانش مفروض ان هو خشى من تفشي هذا الكلام وسط الناس وتحصل فتنة. المهم ان هو ايه جلده وبقي الجيش محاصرا لسيراكوس، ثم الرحيل. رحيل ايه؟ لا نعمل سسبنس. اسد. من الذي رحل؟ اسد بن الفرات رحل عن الدنيا. مات رحمه الله، مات أسد بن فرات 213 وهو محاصر لسيراكوس. هو بعض الناس بتقول مات متأثرا بجراحه، لكن هو ما كانش في قتال، هو محاصرين الحصن وهو مات، مات في الوباء اللي حصل في الجيش الإسلامي، مات من المجاعة، مات لكبر سنه وضعف صحته مع الأجواء هذه، مات لإصابة أصابته بسهم أو غيره الله أعلم، مات رحمه الله ودفن في صقلية. مكان دفنه غير معروف، يعني في أقوال كتيرة جدا جدا في الموضوع، من الناس بيقولوا من دفن في إن اللي هي قصريانة في وسط صقلية، في ناس بتقول باليرمو، في ناس بتقول لا، وأنا لا أرجح لا إن ولا باليرمو، لأن دي أماكن بعيدة جدا عن سيراكوس، ليها يحملوا الأماكن حتى كان المسلمون لا يمتلكونها في ذلك الوقت، فمكانه غير معروف. المهم راح الأسد بن الفرات وولي محمد بن أبي الجواري أحد القادة بقى العسكريين اللي أول ما مسك الولاية نرجع على تونس، وده قرار السليم اللي كان المفروض يتاخد من 6 شهور أو من 7-8 شهور قبل كده، أول ما أدركت أن فتح البلد مستعصي بالقوة التي معي الآن. فخد محمد بن الجواري القرار ويرجع، لكن يا إخواني هذا قرار متأخر جدا، تأخر سنة. لما جه يرجع وهو راجع، عشان تعرفوا قد إيه إحنا وقعنا في مشكلة، لما هو راجع الجيوش البيزنطية والبندقية منعته من الرجوع، مش هتل ما أنا عايز أرجع واسيبكم، لا لا، لأنه حبس في هذا المكان. فجت الجيوش الأساطيل وحصرت محمد بن أبي الجواري والناس اللي معاه المسلمين، فمش عارفين يرجعوا لتونس يعملوا ايه، اضطروا يرجعوا للصقلية تاني مع المجهول بقى. رجع للصقلية بالسفن بتاعتك، اول ما نزلوا المية نزلوا للبر ومعهم السفن، عملوا ايه في السفن؟ المسلمين حرقوها كلها، حرقوا ايه؟ حرقوا سفننا. ووقفة كده ونفكر يا ترى القرار ده سليم ولا غير سليم. هو تريك على فكرة، تريك سليم ولا انت كله هتقول غير سليم طبعا بالحماسة والعاطفة. هو سليم، هو سليم، لان السفن دي خلاص هم لن يواجهوا الجيش البيزنطي، ما عندهم القدرة، فهم نازلين عشان يجروا جوه صقلية، السفن دي كلها هياخدها الجيش البيزنطي غنيمة ويتحرك بيها، فعشان ما يبقاش الجيش البيزنطي بدل ما يبقى 300 سفينة يبقى 500، لا حرقناهم قد الله ما شاء فعل. وهذا قرار سليم، هو مش سليم لو انت عندك القدرة على اكمال المعركة البحرية. عشان كده الجيوش لما بتيجي تترك حصنا من الحصون مجبرة تعمل ايه؟ تدمر الحصن قبل ما تمشي، عشان ما يجيش العدو بتاعي يقف في الحصن ويحرمني بعد كده، فهو ماشي يدمر حصنه. فهذا قرار عسكريا سليم، دخلوا بقى الصقلية الله معاهم، لكن خلاص هو مفيش بحر، البحر لو احنا استمرينا في المعركة البحرية الجيوش ستسحل والسفن هتغنم ويتحارب عليها بعد كده المسلمين. فحرق السفن ودخلوا الى داخل الصقلية. ده بالمناسبة كده يربطني مع احداث الاندلس وحرق السفن في الاندلس على يد طارق بن زياد، ايه رأيكم في هذا الموضوع؟ فيها كلام، فيها بعض الكلام لم يصح، لم يصح. نعم، هو الرواية مشهورة أن طارق بن زياد حرق سفنه وقال للناس الجيش من أمامكم والعدو البحر من خلفكم، ويشجعهم على ذلك بحرق السفن، وهذا لم يحدث أصلا. فهذه رواية موضوعة غير صحيح، وتصحيح الأمر موجود في الكتاب بتاع قصة الأندلس، فدي أسطورة يعني غير واقعية، غير عقلية ولا منطقية، لأن طارق بن زياد ساعتها الموقف غير الموقف، حرق السفن من الجيوش أصحاب الجيش اللي حرقوا السفن موجود في التاريخ في كذا موقف، منها هذا الموقف، وهي مواقف سليمة عسكريا لأنها حرقت في وقت أنت لا تملك فيه القدرة على الدفاع عنها. لكن موقف طارق بن زياد المزعوم

لعله لشيء كان في قلب أسد بن الفرات من الإخلاص ومن الإقبال على الشهادة، لعله في دعوات بعض المسلمين هناك. الموقف بدأ يتغير الحمد لله في أول الغيث قطر ثم ينهمر. جه مدد من تونس، أرسل زيادة الله ابن إبراهيم الأغلب مدد، وجه مدد آخر أكبر من الأندلس. الأندلس في ذلك الوقت كانت تحت حكم عبد الرحمن الثاني رحمه الله، من أفضل حكام المسلمين في الأندلس، عبد الرحمن الثاني الأموي. خلي بالك الأموي، وهنا الأغالبة تبع مين؟ تبع العباسيين. فالموضوع برضو إيه؟ في قلق. وصح حقة للجميع أن يقلق، الأمويين هينصروا العباسيين ليه؟ هم دول مش عباسيين صرف، أي نعم هم هؤلاء يعني أغالبة يتبعون العباسيين، لكن في النهاية برضو الراية المرفوعة والدعاء في الخطبة للعباسيين. فالمدد الذي أتى من الأندلس أتى وفي قلوبه أشياء، أتى ليرسخ قدما للأندلس في صقلية، تمام؟ على رأس هذا المدد الأصبغ الهواري. الهواري دي هوارة قبائل كبيرة من قبائل البربر. فالأصبغ هذا يعني مع جيش من مبعوث من عبد الرحمن الثاني لنصرة المسلمين في موقفهم الحرج في صقلية، على أن يكون الأصبغ هو الوالي. يعني ما مش لم يأتي مددا للأغالبة ويصبح الرئيس في الصقلية أغلبي، لا، يكون الرئيس من الأندلس. وتحت وطأة الأزمة الضخمة وافق زيادة الله الأغلبي على هذا الأمر، وصار فعلا المدد الذي جاء اشترك مع بعضه الاثنين في الوصول إلى ميناو، وبالفعل حرروا فتحوا الحصار اللي كان موجود على الجيش المسلم في ميناو، ورجع الجيش البيزنطي إلى إنا مرة تانية. وبدأت الأمور إيه الحمد لله يعني زي ما يقولوا كده إيه تنور شوية. الكلام ده بعد سنة من الحصار. وبعد كده الأصبغ راح حاصر باليرمو. إيش معنى باليرمو؟ لأن باليرمو فاضية، احنا نريد ان نضع لنا قدما في صقلية. هو ادرك برؤيته العسكرية ان قضية سيراكيوس وقضية انا وقضية البلاد الحصينة الهائلة ما في فرصة بهذه الامكانيات ان تفتح، فاتجه الى باليرمو وقعد محاصر باليرمو سنة كاملة الى ان فتحت باليرمو وصار للمسلمين مكان في صقلية. الكلام ده كان سنة 216، يعني بعد 4 سنوات من نزول الجيوش المسلمة إلى صقلية. ومات الأصبغ، وتعرض المسلمون لضربة أو هجمة شديدة من الجيش البيزنطي، قتل فيها 1000 من المسلمين. أزمات القتال كان صعب للغاية في صقلية. ورجع الجيش الأندلسي بمعظمه إلى الأندلس لما مات الأصبغ اللي هو هيبقى الوالي، والجيش بدأ يتعرض لأزمة. رجع الجيش الأندلسي وترك الجيش الأغلبي أو المسلم من الأغالبة والبربر من تونس، ترك في صقلية. لكن بعد ما تم فتح باليرمو، فتحت باليرمو 2016 بعد حصار سنة. لما فتحت الجيش البيزنطي غير عاصمته أو غير قاعدته الرئيسية من سيراكيوس لأن أحصن من سيراكيوس كمان، فبدأ يشعر بالقلق أن بدأ في ارتكاز للمسلمين في مدينة كبيرة زي باليرمو، إذا هناك خطورة على القاعدة أو الإدارة البيزنطية الموجودة في سيراكيوس. فنقل الإدارة البيزنطية من سيراكيوس إلى إنا، وصار عندي دلوقتي يعني نقطتين مهمين جدا في صقلية متصارعة، باليرمو المسلمة وإنا البيزنطية. فين الشعب البيزنطي؟ فين الشعب الصقلي من ده كله؟ ملوش في الموضوع ده كله. هي حروب بين الجيوش المسلمة والجيوش البيزنطية. الشعب الصقلي اللي هو الإيطالي اللي هو أهل البلد الأصليين لا مع دولت ولا مع دولت في هذه المرحلة اللي احنا بنتكلم عليها في أول الأمر. نقف وقفة ونقول في هذه السنة تولى أبو فهر محمد بن عبد الله الأغلبي على الصقلية.

الجيوش تسيح لو ظلت كما هي تسيح. حتى لو أتيت بجيوش أخرى لها، لكن هو في النهاية عسكري يريد أن يعود إلى بلاده. الحل أنك أنت تخلي دي بلاده، مش كده؟ فهو يريد أن يضع مثل هذه الرؤية قيد التنفيذ، فبدأ يشتغل بهدوء وبروية. الأرض قال هتبقى إقليم مزارة. لو أنتوا فاكرين الخرائط الأولى اللي قلناها، قسمنا الصقلية لثلاث أقاليم رئيسية: إقليم غربي اللي هو مزارة، وإقليم جنوبي شرقي اللي هو نوتو، وإقليم شمالي شرقي اللي هو ديمون. الإقليم الأقاليم الشرقية فيها سكان كتير جدا، فيها كثافة سكانية عالية، والأقاليم الغربية الإقليم الغربي مزارة قليل السكان، يبقى هو ده مناسب. يبقى أنا أخلي يريد أن يجعل وطنه في هذه المرحلة هو إقليم مزارة فقط، أركز على إقليم مزارة. ولذلك كان من المهم جدا أن يصفي الجيوب البيزنطية في هذا الإقليم. خلاص أنا حددت حدود دولتي، أصفي الجيوب البيزنطية الموجودة فيها وأضع حاميتي وحصوني على أطراف هذه المنطقة. ما في مانع أنني أغزو في داخل المنطقة اللي هي تابعة للبيزنطيين، لكن أنا أكون مدرك أن هذا غزو مؤقت وأعود إلى قاعدتي، حتى لو كانت قاعدتي هذه صغيرة، هي تلت صقلية، يعني 8000 كيلومتر مربع، مساحة صغيرة نسبيا يعني، لكن هذه أكثر واقعية. الشعب بدأ يستقدم مسلمين يعيشوا في داخل إقليم مزارة، استقدم من إفريقيا عرب وبربر سكان شمال أفريقيا، واستقدم ناس من الأندلس، فتح لهم مجال العمل والتجارة والعيشة في الصقلية، واستقدم ناس من أقاليم أخرى من مصر والشام والعراق وغيرها، وقال للناس إن إحنا الحمد لله لنا مستقر الآن في الصقلية والأرض خصبة، وبدأ يعمل نوع من التشجيع للهجرة الإسلامية إلى الصقلية. في نفس الوقت حول الرقيق الذي كان معه إلى عمال زراعة. الرقيق اللي هم اللي أخذهم من المعارك التي كانت مع البيزنطيين، بعض الجيوش كانت من أهل الصقلية نفسها، الجيش البيزنطي بيجندهم، فخد الرقيق دول تحوله لعمال زراعة. يبقى أنت عامل زراعة، أنت حر ولكن عامل زراعة. وهذه المعاملة الطيبة أدت إلى اعتناق هؤلاء للإسلام، فمع الوقت صار هؤلاء الرقيق من المسلمين أصحاب أو العمال بتوع الأراضي. نعم هم لا يملكون الأراضي وليسوا يعني من قادة الأمور، لكنهم في النهاية صار لهم كينونة مختلفة عن كينونة الرقيق، ودافعهم هذا للإسلام، ولما أسلموا خلاص بقوا زي المسلمين ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وقبل هجرة الكولونيين، الكولونيين اللي هم عمال اللي قلنا عمال الأرض أهل الصقلية، قال تعالوا هجروا إلى مزار، اشتغلوا في الأرض وابقوا على ديانتكم. فتح الباب للأهل الصقلية ينتقلوا من إقليم ديمون وإقليم نوتو إلى إقليم مزار للعمل في أرض المسلمين هناك. فبدأ الشعب يكتر سواء كان من المسلمين أو كان من غير المسلمين الذين أتوا إلى هذا المكان. الجيش بتاعه خلاه جيش صقلي ثابت. الجيش قبل كده كنا بنقول محمد بن قادم قال له احنا عايزين نرجع لبلادنا ونرجع لبيوت، لا بقى جيش صقلي ثابت من أهل من الشعوب التي أو المسلمين الذين هاجروا إلى الصقلية، فكان بيأتي بالجندي وأهله معه فيعيشوا بقى خلاص دي بلدكم، فيعيش في الصقلية ويستقر بها خلاص، بقى صار جندي نظامي في الجيش المسلم الصقلي، غير لما يكون الجيش التونسي جاي بيساعد في الصقلية. والحاجة الثانية اللي عملها ان هو زود الجيش بقذافات اسطول بحري قوي في قذافات حرائق، لانه عارف ان بعد كده في يوم من الايام هيضطر ان هو يقف قدام سراكيوس وقدام تورمينا وميسينا، البلاد اللي هي الساحليه اللي جواها حصون ومحتاجه اسطول يحاصرها في قذافات حرائق عشان يعرف يفتح هذه الحصون الضخمه. فده اللي عمله في الجيش. عمل علاقات تواصل مستمر مع افريقيا، مع تونس، مع زيادة الله ابن الاغلب، ثم بعد كده الوالي اللي جه وراه محمد ابن زيادة الله، عمل علاقات قوية عشان هم كان عندهم دايما تخوف من انفصال صقلية عن الاغالب، والواقع انها منفصلت. الواقع ان مع مرور وقت نتيجة مشاكل كثيرة في تونس وفي منطقة الاغالبة بقى الطابع صقلية انها تحمل همها بنفسها، ما لها علاقة او مشاكل كثيرة في شمال افريقيا هي ليست لها علاقة، وتحصل مشاكل في الصقلية ليست لها علاقة. لكن ابراهيم ابن عبد الله في هذا التوقيت كان عامل علاقات قوية مع تونس، بحيث ان هو اذا احتاج الى مدد بيدوب مدد، وهم اذا احتاجوه في شيء بيعطيهم المساعدة. في نفس الوقت وده تطور في السياسة المسلمة في الصقلية، عمل علاقات مع نابولي، علاقات سياسية مع نابولي. نابولي ضد الدولة البيزنطية، الدولة البيزنطية محتلية جنوب ايطاليا وتهدد نابولي. نابولي كاثوليكية والدولة البيزنطية أرثوذكسية، بينهم مشاكل كبيرة جدا. هو قال لك والله خلاص ممكن يكون عدو عدوي صديقي، طبعا ليس بالضرورة أن يكون عدو عدوي صديقي، لكن هو استخدم هذه القاعدة، وحد نفسه، عمل معاهدة مع نابولي لدفاع مشترك، لاتفاق مشترك، وعدوهم المشترك هو الجيش البيزنطي. هو عارف عدوه واضح الجيش البيزنطي، لا هو عدو الشعب الموجود في الصقلية، ولا هو عدو الشعب الموجود في إيطاليا، ولا هو عدو نابولي دلوقتي، ولا عدو كذا. هو عارف عدو مين الجيش البيزنطي، وبيعمل كل علاقاته على هذا الأساس، وبالتالي حاول ينهك الجيش البيزنطي على قد ما يقدر. إرهاق الجيش في غزوات مستمرة للجيش البيزنطي، ومحاولة الحصار ومد غلق المدد الأرضي اللي هي منطقة مسينا، كان بيوجه لها مواقع عسكرية كتير عشان يمنع المدد الأرضي اللي جاي من إيطاليا للصقلية. وحاجة التالتة أنه كان بيحاول ياخد أسرى من الجيش البيزنطي، كان يبيع الأسرى دولت في إيطاليا، وإما يخليهم عنده في الأرض في مزار. فالجيش البيزنطي أرهق في حربه مع إبراهيم ابن عبد الله الأغلبي رحمه الله. عمل غزوات زي ما انتم شايفين كده، في شوية للتفصيلات قوي. فتح من ضمن ما فتح الجزر الأيولية، أيوليان آيلاندز اللي موجودة في شمال صقلية. ليه تسمت أيوليان آيلاندز؟ نسبة إلى لا بعيد شوية، نسبة إلى يوليوس إله إله لا إله الرياح عند الإغريق، يعني تعالى الله ما يشركون. أيوليان آيلاندز نسبة إلى إله الرياح يوليوس الروماني، ففتحها. سبع جزر هم موجودين في المنطقة ديت، فعمل زي ما انتم شايفين على كل واحدة التاريخ بتاعها 220 226 كذا. عمل سرية لإنا بس لم تنجح. فتح كفاته ديت برضو قريبة 48 ميل تقريبا من باليرمو. فتح كل الحصون اللي موجودة في المنطقة دي، يعني تقريبا حول منطقة مزار، وعايز يعمل مزار دولة مسلمة، مزار فقط. خلي بالك كل شغله في هذه المنطقة، وفتح البلاد اللي ممكن أو الجزر اللي ممكن تأمن له منطقة باليرمو. وديت كانت يعني غزوات ما شاء الله نجح. أنا هنا هديكم مثال للتحقيق الذي يحتاجه التاريخ الإسلامي. من ضمن ده سؤال، هل غزا ابراهيم ابن عبد الله الاغلبي معقل كاستيليشيو؟ ذكر ابن الاثير غزو معقل كاستيلياسا في احداث سنه 222 هجريه. العلماء الايطاليون عندما قرأوا هذا الكلام في ابن الاثير، طبعا مستشرقون منهم مش الاماري، ترجموا كاستيلياسا الى كاستيليشيو، اقرب لفظ ممكن يكون ليها. انا رجعت الحقيقة احقق هذا الموضوع. انا كل ما ارى يعني مدينة فتحت في الصقلية او قرية او حصن او كده، برجع على طول الى المصادر الايطالية واشوف مكانها فين، وعشان اعرف اتصور طريقة الفتح واتصور رؤية القائد الذي يتحرك، تحرك عشوائي ولا في تحرك مدروس. فتفاجأت الحقيقة بمكان كاستيليشيو ديت، كاستيليشيو لما تيجي تبص على الخريطة هتجد ان هي هنا، احنا هنا في صقلية، كاستيليشيو اللي قايلين عليها موجودة، ادي روما هنا، وهي موجودة هنا في المنطقة دي حوالي 130 كيلو شمال شرق روما، واكتر من 600 كيلو من باليرمو، وقرية صغيرة ليس بها حصون. مش هقول مثلا والله ده هو راح لها عشان فيها معقل بيزنطي معين فهو يريد ان يضربهم في العمق، ما فيهاش حاجة الى الان، يعني هي قرية بسيطة، واكتر من ده كله على ارتفاع 1452 متر فوق سطح البحر. الجيش ايه اللي هيبعته لهذا المكان النائي العالي عشان يعمل ايه؟ لا خطأ في الترجمة. هو ما حصلش انه يبعت جيش لهذه المنطقة. هو ابن الاسير قال كاستلياسا، بس فين كاستلياسا الله اعلم، بس المترجم الايطالي عايز يعرف فين كاستلياسا، فاجتهد في ان هو، لكن لما اجتهد لم يسقط هذا على واقع الحدث، فما فذكر لك مدينة لما تيجي تحلل تقول لا ده الراجل ده ابراهيم عبد ابن عبد الله لو بعت فعلا جيش لقسطياس يا مجنون، يبقى زي ما بنقول عندنا كده في مصر بيرتجل، واحنا بنقول ان هو رجل له رؤية، فده مش منطقي. فرحت ادور لقيت قسطلياسة يعني قلعة ياسة او قلعة ياسه، لان كلمة كاستل يعني كسل، وموجودة كتير في الكتب العربية لما تيجي قلعة جاية كاستل حسب ما بيسمعها من الناس هناك، ويجي يكتبها في العربية التعريب بتاع الكلمة بيكون متلخبط شوية عن الاصل بتاعها، زي ما بيكتبوا كده مثلا روجار ويكون هو روجر مثلا، حسب ما سمعها ازاي كتبها، وخاصة تتكلم على ان ابن الاثير كتب هذا الكلام بعد حدوثه ب 300 او 400 سنة، من الاثير من علماء القرن السادس والسابع الهجري، والكلام ده احنا كان في القرن الثالث الهجري، فهو نقلا عن نقل عن نقل. فقسطلياسة معناها قلعة ياسة او قلعة ياسة، وديت كانت لغة اهل الصقلية بيكسروا شوية زي قصريانة، قصريانه يقولوها كده قصريانه، اللي هي المدينة اللي هي قلنا اسمها إنا دلوقتي، وده برضو في ياقوت الحموي هو اللي قال الكلام ده، انه بيكسروا الكلمة الاخيرة، فدي قلعة ياسة. بحثت في قلاع صقلية كلها وجنوب ايطاليا والجزر القريبة عشان اعرف ايه الشبه اللي ممكن يجي مع حاجة زي كده، لقيت في حاجة اسمها كاستيلو دي آسي، وباللغة الصقلية كاستيدو دي لاسي، ففي تقارب شديد، وقلعة بهذا اللفظ قسطلياسي او قلعة ياسي، ادي آسي وادي لاسي، فصارت قسطلياسي يعني ممكن تبقى لاسي. طب فين بقى قسطلياسي ديت؟ لما تيجي تبص على الخريطة تلاقي ادي قسطلياسي، شايف فين؟ لا، واكتر من كده هقول لك على حاجة غريبة جدا، لما درست لقيت ان الجيش بتاع ابراهيم بن عبد الله الاغلبي اللي وصل لمنطقة جبل النار اللي موجود هنا، كان الكلام ده سنة 221، وابن الاسير بيقول ان قسطلياسي اتفتحت 222، يعني الفرق ما بينها وما بين ده تقريبا في نفس السنة او سنة اقل من سنة، والفرق بينهم 20 كيلو، فمنطقي جدا ان هو الجيش بتاعهم وهو هنا في هذه المنطقة كمل على قسطلياسي واحتل قسطلياسي، وادي قلعة قسطلياسي الموجودة، موجود لها اثار لحد دلوقتي في الصقلية. ده بيخلينا نقول ان التاريخ محتاج دراسة كتيرة، لان هو قراءة التاريخ الاسلامي عن طريق المستشرقين فقط اوقعتنا في اخطاء كتيرة، حتى مع فرض حسن النوايا، يعني في كتير من المستشرقين منصفون، هو غلط مش عشان هو يريد ان يخطئ، لكن هو معلوماته باللغة العربية ما هيش واسعة، فترجم امور وفهم امور على غير محملها،

حاول يفتح قصريانة بس ما نجحش. لكل أجر كتاب. للأسف الشديد احنا هنا وفاة إبراهيم ابن عبد الله الأغلبي سنة 236 بعد 16 سنة من حكم الصقلية. وفي نفس السنة اللي مات فيها مات فيها الفضل ابن جعفر الهمداني قائد الجيش اللي حقق النجاحات اللي احنا أشرنا لها سابقا، النجاحات الجنوب الشرقية دي كلها اللي أكثر من مدينة. فاحنا فقدنا العالمين دولت في سنة واحدة. وتوقع الناس طبعا تحصل أزمة كبيرة. بس بصوا الخريطة في عند وفاة البطلين الكبار دولت ابراهيم بن عبد الله والفضل بن جعفر الهمداني، افتكروهم الاسمين دول. هذا الوضع صارت معظم مزار كلها ومعظم دينوتو تبع المسلمين، ومسينا معنا وكمان الجزر الايولية وثلاث مدن موجودين في ايطاليا. ديت الحصيلة بعد سنة 236 هجرية. والباقي طبعا زي ما انتم عارفين بيزنطي. والله لطيف بعباده، الحمد لله رب العالمين. لما الاثنين دول ماتوا تولى العباس ابن الفضل ابن جعفر الهمداني. لم يتولى قياده الجيش فقط بل تولى قياده الصقليه بكاملها، او قياده القسم الاسلامي للصقليه مع انه مش اغلبي. والامير الاغلبي ما كانش موافق على هذا الموضوع، لكن الشعب الموجود في الصقليه اصر على بقائه ورضخ الأمير الأغلبي للشعب في الصقلية. ولا فعلا العباس ابن الفضل ابن جعفر الهمداني، واحفظ برضو الاسم ده أحد الأعلام، هما ثلاثة: إبراهيم ابن عبد الله الأغلبي، الفضل ابن جعفر الهمداني، العباس ابن الفضل ابن جعفر الهمداني. وكان قائد عظيم من قواد المسلمين، مجاهد كبير زي ما انتم شايفين. دي كلها معارك لها تفصيلات، لكن ما نتسع الوقت إلى شرح هذه التفصيلات. من أعظم أعماله قاطبة سنة 244 السهم الكبير ده فتح قصريانة، اللي هي المدينة اللي على قمة الجبل الصعبة دي. قصة في الحقيقة قصة طويلة، ليس هناك يعني المجال لشرحها. قصة جميلة، فتحها قصريانة وكان حدث هز الإمبراطورية البيزنطية. لأن بعد فتح قصريانة حصل أسر لمعظم النبلاء البيزنطيين الموجودين في صقلية. لأن زي ما قلنا قبل كده أن بعد ما باليرمو سقطت في يد المسلمين حول البيزنطيون الإدارة من سيراكيوس إلى إنا، لأن إنا أشد حصانة اللي هي قصريانة. فلما سقطت إنا كل قادة الدولة البيزنطية وزوجاتهم وبناتهم وأولادهم موجودين في إنا، فصارت المصيبة على الدولة البيزنطية هائلة وضخمة. وبعتت على طول الدولة البيزنطية جيوش سنة 245، يعني بعد سنة واحدة من سقوط قصريانة جيوش ضخمة جت من الدولة البيزنطية مع جيوش من نابولي، وواجههم العباس المجاهد رحمه الله وانتصر انتصار هائل في سنة 245 على جيوش البيزنطية، و غنم من 300 سفينة بيزنطية 100. فصار يعني الجيش الإسلامي أصلا صار أقوى بعد هذا هذه المحاولات من الدولة البيزنطية. وده الوضع عند وفاة العباس. زادت المساحة المسلمة، دخلت جواها قصريانة وزادت بعض المدن في الشرق في اتجاه الشرق، ولسه مسينا الحمد لله معانا ومعانا الثلاث مدن هناك والجزر الايوليه. طبعا للاسف مش متخدره، بس هي ده غلطه مننا، هي معانا يعني. والدوله البيزنطيه في هذه المساحات المتبقيه. الكلام ده كان عند سنه 246، احنا هو تولى 236 وقعد 10 سنين، يعني بنتكلم على 246. سؤال تجاوبوا عليه وناخد بريك: هل تتوقع فتح الجزء المتبقي من الصقلية بشكل أيسر وأسرع أم العكس؟ العكس. العكس ليه؟ ده أنا عندي 10,000 سبب إنه يكون أيسر. ده إحنا عملنا شغل كبير قوي، لأن قصدي إحنا عدى علينا فترة عملنا فيها شغل كتير. المفروض الإجابة المنطقية انتوا بتحاولوا تجاوبوا اللي قبل ايه مش منطقية عشان هي الصح غالبا مش كده. المنطق ان يكون الفتح ايسر ليه؟ انا مش بقول الكلام ده عشوائي كده. ليه؟ اولا استقرار المسلمين في الارض منذ زمن 246 واحنا في الصقلية من 212 قول من 216 على بدأ يظهر ليه او 217 يظهر ابراهيم بن عبد الله ويستقدم الناس ونعيش. استقرينا دي بقى بلدنا ارضنا قاعدين فيها فخلاص انا في جيل جديد بيتولد دلوقتي في البلد ديت. فاستقرار المسلمين اسف في الارض منذ زمن احتلال عدد كبير من القلاع والمحاور المؤثرة صار ليا تواجد انا في صقلية وليا محاور قافلها وعارف بعض الحصون عندي حصون وقلاع. خبرة الجيش الإسلامي بأرض الصقلية متسايدة. كم مرة دخلنا إلى مسينا وخرجنا وتورمينا وخرجنا خلاص أنا عارف ومدرك الآن. وخاصة الصقلية ليست كبيرة كلام على 25000 كيلومتر مربع ليست كبيرة. انخفاض الروح المعنوية للجيش البيزنطي وخاصة بعد موضوع قسريانة أو إن فجيش منكسر. أنت بتحارب ناس منكسرين بقالهم عمالين يتغلبوا 30-40 سنة فصار عنده أزمة. تحول عدد من أهل الصقلية إلى الإسلام زي ما قلنا. علاقات سياسية إسلامية قوية مع نابولي وغيرها صار عندي علاقات وعندي وضعية. السيطرة على مسينا اللي هي قفلة وخنقة الصقلية. سقوط قسريانة اللي هي العاصمة اللي كان فيها الإدارة في إيد المسلمين وقرب المدد الإسلامي وبعد المدد البيزنطي. أنا المدد الإسلامي في تونس على بعد 136 كيلومتر والبيزنطي اللي جاي من القسطنطينية فين؟ فنتكلم على ان المؤشرات كلها تقول ان اللي فاضل المفروض يكون خلاص انهيار. يحصل انهيار على ان بيحصل كده على فكرة. فكرة ان تحارب الجيوش ويفضل فيه مطولة وفجأة كولابس انهيار كامل. لكن ما حصلش. ليس الجواب المنطقي دائما صوابا. اين قائد السر؟ لكن قد تكون يعني اللحظه الحاسمه لما تبقى من تلك الدوله بالنسبه للبيزنطيين عشان كده يصبروا. لا علشان يتركوا ما لهم ويقدمون على المسلمين. ايوه الله عشان كده يصبروا على القتال يعني ويستمروا وبالتالي يقاوموا. انا عايز اوصل لشيء. انا عايز اقول لك ان في ما في مره من مرات القتال في تاريخ المسلمين او في حياه المسلمين انتصر المسلمون بضعف الذي امامهم ولكن ينتصرون بقوه المسلمين. ارتباط المسلمين بالله عز وجل، ارتباط المسلمين بالوحده، ارتباط المسلمين بعوامل النصر. اللي قدامك دايما بيحاربك ودايما بيجتهد وده حق هو عدوك. فعشان اعول النصر او الهزيمه على اعداد الفريق الاخر هذا منح غير منطقي عندنا في الشريعه او في حساباتنا احنا في التحليل بتاعنا. تحليل الغرب والشرق من اهل الدنيا تحليله هذا دنيوي بحت. بيقول لك اذا كان انت عندك 100 وهو 200 يبقى هو اقوى منك يكسبك. اما نحن لا ننصر لا ينتصرون علينا بقوتهم ولكن بضعفنا ولا ننتصر عليهم بضعفهم ولكن بقوة مدد رب العالمين لنا لاتباعنا لقواعد شرعية معينة في اثناء القتال والحرب. هنا في هذه الظروف انا متأكد ان الجيش البيزنطي زي ما حضرتك بتقول بيزود إمكانياته وقدراته علشان يتمسك بما تبقى له في الأرض. لكن لو أنا كامل الإعداد ما تفرق معي هذه الإعدادات التي يعدونها. بالعكس أنا عندي مؤهلات زي ما في الشريحة السابقة تدعم إن أنا مفروض يكون قدمي أوثق وأثبت في الأرض وإقدامي أعظم ونصري أقرب. لكن أين قائد السر؟ أنا أقول لك كلمة كده احفظها. أما بلا قائد جسد بلا رأس.

في التاريخ الإسلامي كتير. خالد بن الوليد كان كده، صلاح الدين كان كده، نور الدين محمود، محمد الفاتح، تحصل مشاكل هو الناس عايز الرجل ده، متأثرة بيه والناس بتتأثر بيه القائد. فأمة بلا قائد جسد بلا رأس، مفيش قائد للسر. وحصل هذا الفراغ السياسي. هناك أحفاد يعني خمسة من الأنفار أو نعم الأسماء نعم يعني خمسة أو أربعة لم أحفاد يعني أربعة أو خمسة يعني مترددين يعني. ترددوا. وفي بعض الناس هنا يعني عبد الله بن العباس بن الفضل ابن العباس المجاهد، بس ما كانش على كفاءة أبيه. أحفاد موجود محمد بن الفضل. محمد بن الفضل ما عرفش إذا كان قريبه ولا لأ، ربما الله أعلم يعني. طبعا في عندنا خفاجة بن سفيان ومحمد بن خفاجة بن سفيان، وفي سوادة ابن محمد بن خفاجة بن سفيان يعني. المهم كل ديت أسماء اوعى تحفظها عشان هنا في مساحة ما استغلهاش إلا في الحاجات المفيدة. إذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، ولازم البيت يتوزن، خد بالك. قول الكلام ده ليه؟ مولعا على فكرة احنا حافظينها حاجة تانية، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا، بس صح مولعا. اللي هيقول الكلام الشيخ وليد مشي، هي مشي لما بدأنا نقول من 100 دولار و 200 دولار اللي يجاوب خاف. اللي هيجاوب السؤال ده الشيخ وليد هيبقى يديله 100 دولار. مين قائل هذا البيت؟ صعب قوي. طب ربي انت لو جبتوها هتفاجئ مفاجأة كبيرة، مش هتعرفوه. انا اصلا بعد ما اقوله مش هتعرفوه. ابن سبط التعاويذي، ابن سبط التعاويذي. مين ابن سبط التعاويذي؟ شاعر كبير سوري شامي. وليه يعني، والحال يعني اشعر بالاخلاص في بيته هذا، انتشر كل الناس عارفاه. اذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمه اهل البيت كلهم الرقص. فهو قال هذا البيت عشان بيقول اذا كان الاصل ما هوش طيب فتوقع ان اللي جاي بعديكم يعني على نفس النسق. بقول الكلام ده لان لما نيجي نشوف الخريطة بتاعت ولاة الاغالبة على تونس او على شمال افريقيا حسب المساحة اللي كانوا بيحكموها في وقت من الاوقات في ذلك الوقت، هل هيلفت نظري حاجة؟ ان احمد بن محمد وزيادة الله الثاني الاثنين دولت اللي كانوا في زمن الفضل وزمن العباس بن الفضل كانوا من اتقى الناس واورع الناس واياديهم بيضاء كثيره، وطول ما هو ماشي في الشارع عمال يعطي الناس و و و. ولما جه محمد ابن احمد اللي هي الفتره بتاعت الفراغ السياسي الموجود في الصقليه، وابراهيم ابن احمد اللي هو ملقب بابراهيم الثاني لان ابراهيم الاول هو مؤسس الدوله، فابراهيم الثاني هو ده. الاثنين دولت لما تيجي تقرا في صفاتهم هتلاقي حاجات غريبه جدا. هتلاقي ان ابراهيم محمد ابن احمد ده مشهور بان هو ابو الغرانيق. ابو الغرانيق يعني ايه الغرانيق؟ تلك هي الغرانيق العلا، صح؟ هو الاصنام، بس هو ليه تسمت الاصنام غرانيق؟ ما تعرف مش كان الغرنوق؟ ما هو الغرنوق. الغرانيق دي طيور بحريه زي النورس كده. فهو كان بيحب الصيد قوي لدرجه ان هم سموه ابو الغرانيق من كتر ما هو مهتم بالصيد. 30 سنه يصطاد، مركز مع الصيد وساب البلد، عمال مركز مع الصيد لدرجه ان بنى قصر كبير لما يجمعه من الصيد، صرف عليه 30,000 دينار لقصر الصيد ده، فسمي في التاريخ بابو الغرانيق. والاصنام سميت نسبة إلى الطائر لأنه يطير إلى السماء فكأنها تقربهم إلى الله. سميت تلك هي الغرانيق العلا عشان بتقربهم، فده الربط يعني. فالغرانيق أبو الغرانيق كان مركز مع الصيد وسايب الأحوال بتاع البلد. فابن خلدون حتى بيقول إن هو كان راجل يعني طيب لكنه أغرق في الصيد واللهو

صقلية 25,000 كيلو متر مربع، فتحناها في 75 سنة، يعني كنا بناخد في الألف كيلو 3 سنين، صح كده؟ كل 1000 كيلو بنفتحها في 3 سنين. الكلام ده ممكن يعني عقليا ومنطقيا ممكن يكون مقبول، عسكريا ممكن يكون مقبول، 1000 كيلو في كل 3 سنين وبتزود حصيلتك ما دام مستمر في الزياده، اهلا وسهلا وكويس وخير، بس التضحيات اللي بتدفع لازم تتحسب. ثم المقارنه مع الجيوش الاخرى الاسلاميه التي كانت تتحرك بدوافع اعلى من هذه الدوافع، وكانت تقاد بطريقه ابرع من هذه القياده، كانت لها روح احسن من هذه الروح، ماذا كانت تفعل؟ بص بقى عندك المفاجات الكبيره. الاندلس 600,000 كيلو متر مربع، اتفتحت في 3 سنين ونص بس، يعني كل 1000 كيلو في يومين. يا نهار ابيض، ايه المقارنه دي؟ ده انا اتفاجأت لما عملت المقارنة دي، كنت في المغرب، كنت مسافر في المغرب لسه من كام اسبوع كده، بدأت اعمل الجدول ده واحسب كل بلد قد ايه انا اتفاجأت مفاجأة كبيرة وانا بحسي هذا النسبة. السكان كانوا اكثر يعني. رهيبة، وسكان الاندلس اكثر، وليست بالبلد الضعيفة، ملك القوط كان قوي وجنبها الفرنجة فرنسا، وانت معاك دي برضو البحر ومعاك اسطول، ما انتش يعني ظروف صعبة. لكن أندلس 600,000 كيلو، شوف قد الصقلية كم مرة؟ 24 مرة، وفتحناها في 3 سنين ونص بس، يعني كل يومين 1000 كيلو. طيب خد اللي وراه أصعب وأصعب، مصر 1,000,000 كيلو فتح في سنتين، يعني في 3 أرباع يوم بيفتح 1000 كيلو، ده كده زي علبة السردين. عشان الناس اللي بتتكلم وتقول لك مصر اكرهت على الاسلام، ازاي انا اكره شعب عايش في هذه المساحه وهذا العدد؟ انت عارف الجيش الاسلامي اللي فتح مصر كم واحد؟ 8,000، 4 في الاول وطلب مدد، قام بعت له 4,000 تانيين ومعاهم 4 رجاله، قالوا الواحد من دول ب 1000، يبقى انت معاك 12,000، ماليش دعوه، هو كده. والله عمر بن الخطاب قال له انت كده معاك 12,000، عمرو بن العاص معاك 12,000، انا حاسبك على كده، لان معاك الزبير بن العوام، انت عايز ده بواحد؟ ده ب1000 كده، عباده بن الصامت معاك ده ب1000، فمدي له 4 كل واحد ب1000، فمعاه كده قال له 8,000 واحد، الواحد بواحد ماشي، والاربعه دول واحد ب1000، فبقى كل الجيش 8,004. فتح مصر في سنتين، مصر بحجمها الكبير، وحد يقول لك والله اصل كلها صحاري، الصحاري اصعب، القبائل والبدو اصعب 1000 مره، لكن مصر تحت السيطره سنتين ب 8,000 واحد، يعني كنا بناخد 3 ارباع يوم في الفتح. في الشام 314,000 كيلومتر مربع الاربع دول بتوع الشام، يعني في 7 سنوات، يعني في 8 ايام 1000 كيلو. لما تيجي تخش على العراق وفارس 2,000,000 كيلو متر وشوية في 14 سنة، يعني 1000 كيلو بتفتحوا في 2.5 يومين. ما تخش بعد كده على شمال افريقيا 4,700,000 من اول ليبيا وانت طالع لحد المغرب، اتفتحوا في 72 سنة، يعني 5.5 يوم للألف كيلو. يعني لما تيجي تبص لكل البلاد اللي اتفتحت هذه في العهد الاول الاسلامي في اول 100 سنة، الاندلس ومصر والشام والعراق وشمال افريقيا وفارس، كلهم جابوا واحد، جو واحد، كلهم في حدود يوم يومين 3-8، ارقام قريبة من بعضها البعض. ممكن تفسرها بالصعوبات الفتح بقى، دي بلد طبيعتها العسكرية اصعب، دي بلد مساحتها اكبر، دي الطبيعة الجغرافية اصعب، دي منطقي. لكن ان نوصل الموضوع لان اللي كان بيتعمل في يومين نعمله في 3 سنين، لا، في مشكلة، في مشكلة موجودة في فتح الصقلية، والسر وراء تعثر الفتح لعله احتمال مشكلة شرعية، فاكرين أول ما قعدنا لعله انحراف البوصلة عند البعض، كان البوصلة الدنيوية وإحنا في الفتوح عندنا بنتكلم على معجزة ربانية، فالمعجزة الربانية لا تتم إلا مع صفاء القلوب، فانت مجايز ان الناس ما كانتش على هذا. وبقول عند البعض لان طبعا فيهم ناس اكيد مخلصين وتعرفنا على بعض الاسماء منهم، الاعداد المادي ليس كافيا وتكلمنا عليه بالتفصيل. انفصال الاغالب عن الدولة العباسية في الاول خالص دي كانت مشكلة كبيرة، ما سمعناش اسم الدولة العباسية في القصة كلها من ساعة ما زلنا السكلية ولا مرة. اي مدد؟ مدد جاي من تونس، جاي من كريت، جاي من اندلس، فين الدولة العباسية؟ ما في ذكر. انفصلنا انفصال، وده من ابلغ الادلة على ان ما فعله ابراهيم ابن الاغلب في البدايه كان انفصالا حقيقيا، وكان هارون الرشيد فهمه لكن ما عنده القدره على رده. وانفصال صقليه عن الاغالبه هي نفسها انفصلت، فكان صار انفصالا بعد انفصال، يعني انفصلت صقليه عن الاغالبه المنفصله عن الدوله العباسيه فخلاص. يعني الفتن في القيروان وشمال افريقيا خلت تونس منشغله بحالها. الخلاف بين الدول المسلمه المحيطه بالصقليه، كريت عايشه في حالها والاندلس في سكه ثانيه وكذلك تونس، فصار الوضع يعني غير مقبول. الخلاف بين قيادات الجيش المسلم الصقلي نفسه في الأربعين سنه الاخيره، ضعف امكانيات كثير من القاده، واخيرا انفصال العمل في ايطاليا عنه في الصقليه. خلي بالك احنا ما قلناش ان الثلاث مدن اللي موجودين في ايطاليا دولت انفصلوا في الاربعين سنه دولت، انفصل واحد استقل بيهم ولا كان مش دعوه بالاستقلاليه اصلا. وهذا الانفصال ادى الى سقوط هذه المدن بعد 20 سنه بس، واختفى ذكر المسلمين ايطاليا خالص، مع ان كان عندنا فرصه ذهبيه لدخول اوروبا من عمقها، وخاصه من روما جنبينا. كان مسلم اللي انفصل، مسلم فصل بيهم، وبعد ما فصل طبعا وقعت البلد. يعني 20 سنة كده خد نشوة القيادة، بعدها راحت البلاد. يمكن جمع النقاط العشرة اللي فاتوا دولت، انا قلت لكم 10 نقط اكيد نسيتوا بعضها، جمعوها في 3 واحفظوها. ضعف محور الايمان، وده بيبقى واضح في النية في القلب والالتزام بالشرع، النية والعمل. الله لا يتقبل من العمل الا ما كان خالصا وايه وصوابا. خالصا يعني النيه لله، وصوابا يعني موافق الشريعه. لو عندي انا النيه مختلطه، بدور على دنيا، بدور على اتساع ملك، بدور على كذا، هيحصل تعثر. او عندي غير متابعه للشرع، مخالفه للشرع، عدم صواب مع الشرع، حتى لو نيتي سليمه ما يتحقق النصر. فلازم الاثنين مع بعض. فأنا في القراءة بتاعت ال 75 سنة المحور ده ما بقولش مش موجود، لكن ضعيف. هو حصل في النهاية الفتح ولا ما حصلش؟ حصل. يبقى إذن في شيء من الخير موجود، لكن ليس لا تقارنه بفتح الأندلس ولا بفتح مصر ولا الشام ولا غيرها من الفتوحات الإسلامية الكبيرة. ضعف محور الوحدة واضح جدا، قلنا خلافات بين كذا وكذا وانفصالات بين كذا وكذا، كذا مرة كررناها في كذا نقطة. والحاجة الأخيرة ضعف الإعداد المادي. دي الثلاث محاور التي لا تبنى أمة إلا عليها، أمة إسلامية يعني. الأمم الأخرى بتهتم بالجزء الأخير ده فقط، وممكن موضوع الوحدة. ضعف الإيمان هذا مش منظور إلا عند الأمة الإسلامية. بتكلم أنا كأمة لا أبني أمتي أبدا إلا على هذه المحاور الثلاثة. لو واحد منهم ضعيف لا تبنى الأمة. عشان كده لما تيجي تلاقي في في في في موقف من المواقف لم يحدث التمكين للمسلمين على غير ما كنت تتمنى، راجع الثلاث نقط دول، هتلاقي واحدة منهم ضعيفة أو اثنين أو الثلاثة كلهم ضعاف، فلا يحدث التمكين للمسلمين. ديت النقاط اللي حصل فيها. اللي جاي ده كلام جديد في طبق جديد، موضوع جديد جوه الصقلية هنتكلم عليه. ما علاقة المسلمين بالنصارى في داخل الصقلية؟ احنا بنتكلم على دولة جواها مسلمين ونصارى، والقيادة زي ما انتم شايفين فيها اضطرابات. يا ترى ايه اللي حصل ما بين المسلمين والنصارى؟ ده اللي هنقوله ان شاء الله بعد الاستراحة، وهناخد 3-4 اسئلة كده خفيفة. اتفضل. حضرتك شيخ، ما قلناش القياس ما بين طلب المزيات استعان بليليا و انا هربت منه وانت بترجعني ليه؟ هذه نقطة انا ما زلت احققها. انا كتبتها في الكتاب وقلتها في الشرايط. انا قلت المحاضرات الاندلس دي سنة 2000، من 16 سنة. الان عندي مراجعات طب قلت شيخ، هل كان في عهد ميثاق بين فرد زياد والاشتراكيين او لا؟ لا لا لا لا، ما كانش في عهد، بس انا عندي يعني شيء من التحفظ على ما قلته انا في محاضراتي من 16 سنة، وخففت شوية في الكتاب اللي معاكم، وقد اخففه اكثر في الطبعة الجديدة من الكتاب. فان مسألة الفتح في الاندلس مسألة تحتاج الى الدراسة اكثر عمقا من التي قمنا بها قبل ذلك لاثبات شرعية الفتح، واخد بالك؟ لان لازم اثبت بعض قواعد التعدي من الاندلس على المسلمين، او على الاقل التهديد بالتعدي، عشان اقدر افسر عبور الجيوش المسلمة الى الاندلس للقتال. لان الاندلس ساعتها والله اعلم، ودي برضو محتاجة تحقيق، ما كانتش تحت قيادة الدولة البيزنطية، وبالتالي هي مستقلة عن الدولة البيزنطية، وبالتالي فانت علاقتك بها علاقة منفصلة. لو احسنوا الجوار لا يجوز للقتال. فيا ترى احسنوا الجوار؟ لا، محتاجة تحقيق. واستعانة يوليان، طلب يوليان من موسى بن نصير ان يرسل جيشا رودريكوس اللي هو كان قائد الدولة، دولة القوط في اسبانيا، عشان يعني يرفعه من الحكم ويعطي يوليان بعض الاملاك وياخد المسلمين البلد، هذا ليس مبررا شرعيا. يعني هذا في حد ذاته واحد من الشعب، ما تقولش الشعب اللي دعاني، لا، يوليان اللي دعاك، يوليان لا يمثل الشعب. عشان نقول شعب الاندلس او شعب اسبانيا هو اللي دعانا لناتي للاندلس، لا، ده مش واقعي. اللي دعاك واحد زي فيمي، ويفرق ايه يوليان عن فيميوس؟ هو واحد ليه علاقات سلبيه او سيئه مع قائد البلد، فاستعان بالمسلمين. عشان لو انا بيني وبينهم حرب اصلا، اهلا وسهلا، ما في مشكله في هذه الاستعانه. لكن لو ما فيش اصلا بيني وبينهم مبرر للحرب، هنا بقى في مشكله. فمحتاجة دراسة، واديني فيها فرصة ان فعلا بدرسها، مش عايز يعني اتسرع بان اقول جائز او لا يجوز او كان صح او غلط، الا لما اتعمق في دراستها قليلا. اديني سنتين ثلاثة كده وان شاء الله اجاوبك السؤال. دكتور، اعترضنا انه من الاسماء اللي ذكرتها هو ابراهيم والفضل والعباس، من العدل اللي ضاع اسد. نعم، انا قلت اسد لانه هو اللي مشحه، لانه بعد 10 محاولات من فرصه قويه ونمسك يعني، فهم انطلقوا من اساس هو اساسه. صح، انا قلت يعني اذا افترضنا ان اسد كده كده انتوا فاكرينه، انا قلت هذا الكلام في الفيديو لو تراجعوا، ان قلت ان ده انتوا فاكرينه كده كده اسد من فرات، ولا تذكر صقلية الا بالله. واخد بالك؟ لكن هقول لك للامانه العلميه البحته، لو انت تحقق في الامر، راجع بعض الشرائح اللي قلناها، قلنا التضحيات المقبولة مختلفة عن الخسارة غير المقبولة. فلعله لو تفتح عمل الشيطان، لكن احنا بنتكلم على فهم التاريخ عشان في التكرار اعمل ايه. لعله لو عاد اسد الفرات سنة 212 بعد ما ذهب الى هناك ووجد الوضع هكذا، كان المسلمين رجعوا سنة 2015 وفتحوها في سنتين ثلاثة، وما كانش بدل ما أقول حقق المسلمون المجد في 75 سنة، ممكن أقول والله ضاع على المسلمين 75 سنة وهم يحاولون فتح الصقلية إلى أن تم الفتح، وخسر المسلمون 70,000 ولا 50,000 ولا 20,000، وكان من الممكن أن يخسروا 3,000 أو 2,000 أو 500 فقط لو كان الإعداد سليم، واخد بالك؟ هي بتحسب كده. يعني أنت، أنا ممكن أرض للمسجد أشتريها بكام؟ بمليون دولار، وبعد كده اكتشف أن الأرض كان ثمنها 200,000 دولار، أقول والله ما كله خير، ما هو في بيت ربنا، في خسارة، في ناس ما درستش الموضوع بشكل جيد فدفعت رقم كبير في أرض ما تسويش هذا المبلغ. ما هوش ما كله في سبيل الله، في خطأ لابد أن يحلل. فهذا ما ندرسه. الأسماء اللي ذكرناها أسماء حولت الوضع السلبي إلى إيجابي. الوضع السلبي اللي انت اتغرست فيه وما كانش مفروض تتغرس فيه. فلما انا اجي اضع الجيش في ازمة وحصار وبعد كده هو يأتي احد المسلمين البارعين ويخرج الجيش من الحصار يذكر لهذا الذي ما قلتش والله انا لازم اتذكر ان الذي وضعهم في هذا الموقف ثم اللي يخرجهم فلان كان فلان. هذا حل الموضوع. وهذا بالمرة كما ذكرت لا يقلل من قيمة أسد العلمية ولا الفقهية. ما زلنا كتابه الأسدية موجود وجهده العلمي موجود وحميته للدين موجودة. بس كنت أتمنى لو رجع ولما يرجع مش يرجع ونقفل الملف. لا هو رجع بخبرات، رأى أرض الصقلية، عرف إمكانياتها، عرف كذا، هرجع أقول لزيادة الله ابن الأغلب والله الوضع كذا كذا كذا، محتاجين عشان نفتح البلاد كذا وكذا كذا كذا، محتاجين جيش قوامه بدل ما يكون 10,000 يكون 30,000 أو 40,000 أو 5,000 أو كذا، يرقم أرقام، محتاجين أدوات حصار شكلها كذا، محتاجين توقيت كذا، محتاجين علاقات إسلامية مع كذا وكذا وكذا، محتاجين علاقات سياسية مع كذا وكذا وكذا، وعندها يمكن أن يتحقق الفتح. إذا لم تحقق هذه الأشياء لست مطالبا بفتح الصقلية. ايه مانع خليها كده شويه كمان؟ طب ما احنا قعدنا صابرين جنب القسطنطينيه كام سنه؟ 800 سنه على ما فتحت القسطنطينيه، مع ان عندنا طموحات لفتحها قديمه، بس ما عندي الامكانيات، خلاص هعمل ايه؟ فده والله اعلم يعني مقصود من تذكر هذه الاسماء الثلاثه في فتح الصقلية او الفتح الايجابي للصقلية. بس الإمكانيات والإرادة السياسية كانوا مقابل العباسيين، بالمرة العباسيون كانوا ينظرون إلى شمال إفريقيا لأنها عبء على أكتافهم، لمجرد إن إبراهيم بن الأغلب قال لهارون الرشيد، وهارون الرشيد هذا من أعلام الدولة العباسية، يعني لعله أفضل حكام الدولة العباسية قاطبة. فأنا بكلمك على عصر القوة، عصر الذهبي، ومع ذلك خدها لإبراهيم بن الأغلب. مش لازم تانية. ليه الإمكانيات الدولة الأموية كانت أكبر؟ هو نفس الجيش، الروح والعاطفة الإسلامية، الإخلاص في القلوب، المنهج الشرعي ما بني على فساد او باطل او دماء، لا يورث الا الفساد والدماء، زي ما عملوا العباسيون في الامويين اتعمل فيهم بعد كده على مدار التاريخ في كل البلاد. وشويه كده بعد احداث الاغلبه ديت قليل الطولونيين قاموا في مصر وخدوها كلها وخدوا الشام واستقلوا. واحمد بن طولون شخصيه برضو لما تيجي تقرا عنه شخصيه متوازنه وشخصيه فيها خير كتير زي ابراهيم الاغلب كده، بس شاف الدوله العباسيه اللي ما فيها شكل انه بيسيطر عليه. خلاص يا عم انا هقول لك الخطبه بتاعتك، هدعي لك على المنبر ربنا يوفقك وانا هحكم البلد ديت، في حاجه؟ يقول له ما فيش حاجه والله ماشي. هذا الضعف. كيف هارون الرشيد بيكون عنده هالقوه بس هو ضعيف في نفس الوقت؟ هو عنده قوه محدوده، قوة، وخلي بالك القوة المحدودة دي في هارون الرشيد كانت بتسيطر على العراق وفارس والشام والجزيرة العربية ومصر. فانت بتتكلم على 10-15 دولة في زماننا، واليمن طبعا، فبرضه مساحة ضخمة. هذه المساحة الضخمة لا تدار إلا بقلوب تقية وإدارة تقية عشان تجيب المساحات الهائلة دي كلها، عشان توصل بقى لحد المغرب زي الدولة الأموية والأندلس والهند. الدولة الأموية ديت يعني دولة شاسعة هائلة وسط قرب الصين والأندلس، فمحتاج ناس تكون مثبتة من الله عز وجل، وخاصة في هذا الزمن ما فيش إمكانيات ولا اتصالات ولا كلام يتابع هذه الأجواء. البلد كانت بتنقلب وبيعرف أنها انقلب بعدها بأسبوعين ثلاثة عبال ما يوصلوا الخبر في بغداد، وهو عايش في بغداد والتاني بينقلب في المغرب. بتكلم على مساحات هائله، هيعرف منين؟ فلازم تكون الناس كلها متعاونه على قلب رجل واحد في سبيل قضية غير دنيوية، عشان يكون في تجرد بقى، وان انا اطيع الخليفة حتى وهو بعيد عني قد كده من المسافات. هذا محتاج يحتاج الى نوعيات خاصة من الرجال. يعني هارون الرشيد نفسه زي ما قلنا رجل صالح ورجل صاحب افضال كثيرة ورجل صاحب صلاة وورع وعلم وجهاد وحج، لكن عنده مخالفات برضو زي ما كل البشر عندهم، يعني عنده مخالفات، وانا عندي مآخذ عليه في اكثر من موقف سياسي في دولته ما كان ينبغي له، ومنها هذا الموقف. والله انا افضل السؤال الاخير عشان ناخد بريك، لان انا حاسس الناس محتاجة تغسل وشها وتريح. كيف تستطيع الأمة الإسلامية أن تصير مستقبلها حتى تعيد مجدها مرة أخرى؟ أنا في نظري أقرأ التاريخ بتجرد وأستفيد من تجارب الأمم السابقة. الحضارات الحضارة الإسلامية لها تجارب كثيرة جدا سابقة، وبجد إن بناء الأمة معتمد كما ذكرت في الشريحة السابقة على ثلاث أمور عشان ما نتشعبش كتير: إيمان بالله سبحانه وتعالى، وحدة في الصف، وبعدها إعداد مادي. لو الأولانية مش موجودة مش هتعرف تعمل التانية. لو الإيمان بالله مش موجود مش هتعرف توحد الصف، لأن ربنا يقول واعتصموا بحبل الله. لو حبل الله مش موجود، القرآن الكريم والسنة المطهرة لا تجمع الناس، ما عندهمش توقير كامل لما قال الله قال الرسول، هيتفكوا عند أول مصلحة، عند تعارض المصالح. فلازم في الاول ابني الايمان بالله، وده بياخد وقته. خد سنة، خد اتنين، خد عشرة، خد مية، لو ما عرفتش تتمه في مية ما انتش مطالب باللي بعدها. ووحدة في الصف ديت نمرة اتنين، والوحدة في الصف تكون بين المسلمين من تيارات مختلفة. هو ده الاختبار. اما تقول لي الجماعة دي متحدة ولا الدولة دي متحدة ولا دي متحدة، ده مش اختبار. الاختبار لما تلتقي التوجهات المختلفة مع بعضها البعض وتوحد نفسها لله، زي الانصار والمهاجرين كده. انصار قحطانيين والمهاجرين عدنانيين، يعني اطراف العرب من هنا والعرب من هنا، ناحيتين مختلفين تماما، بينهم مشاكل قبلية هائلة، بينهم تاريخ غير جيد. لكن وقت الإسلام جمعنا خلاص كله يذوب. ليس هذا شبه مستحيل؟ لا مش شبه مستحيل، هو تكرر في عصرنا. في عصرنا لعله صعب، بس ما أقول مستحيل، يعني مستحيل كلمة صعبة. صعب، نعم صعب. هل كنت كهن شيخ في مدى عقدين من الزمن قبل؟ قد إيه؟ 35 سنة. علي العوض. طبعا علي العوض سبحانه وتعالى كلنا تعويض من الله. انا في رايي 35 سنه عم تجيلك فرصه زي الفرص اللي جت قبل كده. نعم 35 سنه قادمه. نعم عندي سؤال يا دكتور. في ال 35 سنه؟ لا ثانيه. يعني هذا الرقم انا بقوله بناء على رؤيه معينه برضه. انا كيف قلت لك كده؟ أنا حسبته على 40 سنة يتيهون في الأرض. تهنى خمسة. تغير الجيل في الأربعين سنة وتيجي ناس تستغل فرصة ربنا بيديها لها، تكون موقرة للشريعة وموحدة صفها وعمل إعداد جيد، عندها يحصل ما نتمناه للأمة. ما حصلش خد 40 سنة تانيين، والله لا يعجل بعجلة العباد، ما في مشكلة. 40 احنا بقالنا في الحوسة دي 300 سنة. ايوة بقالنا 300 سنة، ما تقولش من ساعة سقوط الخلافة العثمانية فقط، من قبلها 200 سنة واحنا بناخد على دماغنا. لان انا مش كل واحد عايز يحل الموضوع بطريقته، ولا يريد ان يحل المشكلة بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نرجع ادرس السيرة، عشان كده الاخ اللي سأل عن الدكتوراه تقول ادرس السيرة، احنا عندنا ازمة، احنا مش فاهمين سيرة نبوية مع اننا حافظين الاحداث. فبنسقط احد في مكان معين وبنسقط الاحزاب في مكان تاني، بنسقط بدر مش فاهم، لا دي بدر ولا دي احد ولا دي الاحزاب ولا دي كذا. افهم الحدث جيدا عشان تعرف تسقط الحدث النبوي في الحدث المعاصر فتقدر تستفيد بالنور النبوي. اما ان انا دارس دراسه سطحيه واتحرك بطريقه عاطفيه، ادي المحاضره اهوت 75 سنه غرقانين في 25000 كيلو، والتانيين اللي كانوا فاهمين فتحوا مصر في سنتين 1,000,000 كيلو متر، وفتحوا الشام يعني 3,000,000 كيلو متر في 12 في 7 سنين، امور كده يعني ما شاء الله ناس ماشيين بتأييد رب العالمين. ولا تنازعوا فتفشلوا. واضح ولا مش واضح؟ النص واضح مش محتاج تأويل. طب انا لما اكون بتنازع مع اخويا هتفشل، هتجيبها يمين هتجيبها شمال، هو السبب انا السبب، هتفشل. لما تحل الموضوع مع اخوك وتعرفوا تحترموا بعض وتوحدوا صف بعض هيجي النصر. هو كن فيكون، هو النصر صعب؟ كن فيكون، هو في حاجه صعبه لربنا؟ حاشا، انه كله الميسر، هو كله اختبار في النهايه لينا يعني. والله اعلم. كان في حد فضل يعني السؤال الاخير بقى. هل النصر مرتبط بالقائد او بالجيش؟ فمثلا يشار الى طارق بن زياد ولا يشار الى الجيش؟ لا، هو سؤال جميل قوي. النصر مرتبط بالقائد ولا بالجيش؟ مرتبط بالاثنين. قائد قوي ومفكر مبدع ليس معه جيش يعني طيب او مخلص او قوي ما يحقق شيء. وعندنا في هذه الامثله كتير جدا. واحد اسمه المستنصر بالله في الدوله العباسيه قبل الاخير، كان راجل عظيم جدا، شاب ورع وتقي. ابن الاثير قايل عليه كلام غريب جدا، انا قلته في مجموعه التتار في كتاب التتار اللي ممكن منكم هيقتنيه هيشوف الكلام ده. قايل ان هو الراجل ده على خلاف اهل زمانه في ورع، في ورع وتقوى وقوه اداره وسياسه وحكمه و و و و وهو خساره في زمانه. الناس اللي عايشين في الوقت بتاعه ما يستاهلوش واحد زي ده. لا شك أن أيامه لن تطول. قعد 11 شهر ومات وهو شاب. والله قال لك الناس ما تستاهلش الراجل ده، الجيش تعبان، الشعب تعبان والناس تعبانة، ما تستاهلش واحد محترم زي ده. أم إيه؟ أم ميت سيب لهم الجمل، جه المستعصم بقى اللي هو سلم البلد بعد كده للتتار. فانت محتاج الاثنين. بس دور القائد محوري. لو قلنا ان الشعب 50% او الجيش 50% فالقائد 50%، فانت مدي 50% لواحد و 50% للناس، لان الناس بتتحرك بحركه الواحد ده. والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على اختيار الواحد ده. ولما جاله ابو ذر يقول له يعني ولني، قال انك امرؤ ضعيف، ما ينفعش. تقوى ورع وايمان وصلاه رائع، بس في القياده محتاجين واحد معين. فكان بيختار القاده بعنايه، واحد يعني. عشان كده احنا بنقول ازاي اربي اولادي يبقوا قاده، وازاي مش هينفع تربي اولادك كلهم يبقوا قاده ولا اولاد المسلمين كلهم. هو واحد من كل اللاعبين هنا هيبقى ابنه قائد، ده لو كان يعني. ومش عيب، ده عنده امكانيات علميه، ده عنده امكانيات علاقاتيه ودعويه، ده عنده، وده عنده امكانيات قياديه. دي موهبه موهوبه لبعض الافراد القلائل. مواصفات مواصفات كتيره منها يعني التزام في الاسلام، يعني ان هو توقيره الكامل لهذه الامور التي تتكلم عنها، توقيره الكامل للشريعه، ويكون عنده علم بها. ليس بالضروره ان يكون عالما من علماء الفقه، ولكنه عنده علم اجمالي بالشريعه وموقر لراي الشريعه، بحيث ان هو دايما في استشارته في الامور السياسيه والعسكريه والاجتماعيه والاقتصاديه يعود الى اهل الفقه واهل الشرع. ليه؟ لانه لا يريد ان يخالف ما امر الله عز وجل به. فده ديت علامه رئيسيه، ان يكون رحيم، لان هو هيتولى بعد كده رقاب الناس. ف